يسأل السائل فيما ورد في صفحة 252 وأيضا 253، ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق ليريق دمه. وهنا ثلاثة أشياء، والمصنف شرح الحديث، ولا أدري أين وجه الإشكال لدى السائل. فالمصنف بيّن أن هذه الثلاثة جاء النص في أنها من أبغض الأشياء إلى الله سبحانه وتعالى، فقسمها المصنف إلى أنها إما أن تكون في الدين وإما أن تكون في الدنيا. فأعظم فساد الدنيا قتل النفوس بغير الحق، ولهذا كان أكبر الكبائر بعد أعظم فساد في الدين وهو الكفر. فذكر المصنف أن هناك ثلاثة أمور يعني جاء بها الحديث. الأمر الأول منها الملحد في الحرم، فالذي يلحد في الحرم ويعتدي في الحرم فالحرم له حرمته كما جاءت بذلك النصوص: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فلعل هذا واضح. والمبتغي في الإسلام سنة جاهلية هو الذي يتتبع سنة الجاهلية وعاداته، يعني سنة الجاهلية هي ما جرى الاعتياد عليه في الجاهلية مما أبغضه الإسلام وحرمه الإسلام ونهى عنه الإسلام، فيدخل في هذا عادات الجاهلية. وطبعا عادات الجاهلية يعني كانت في بداية الأمر شائعة وكثيرة وموجودة، لأن الناس اعتادوا عليها إلى أن جاء الإسلام، فبحمد الله تعالى أبعد كثيرا منها. ومن التزم بدين الإسلام لا شك أنه أبعد عن هذه الأمور، لكن من ضعف معرفته بالإسلام فإنه يقع في هذه العادات، باعتبار أن البعض يرى أن هذه العادات الجاهلية التي حرمها الإسلام أو نهى عنها الإسلام هو اعتادها أبا عن جد وتوارثها أبا عن جد، فبالتالي قد يبقى بعض الناس عليها، وكثير من الشعوب والأمم والناس يرون أن العادة عندهم تكون عبادة، وما اعتادوه في حياتهم ومعايشهم يرونه أمرا محكما، وهذا خلاف الحق. والإسلام هذب الأخلاق وهذب السلوك وهذب التصرفات ووضع لها موازين، فلا يجوز أن يعود المسلم إلى حال الجاهلية في نفسه وفي أهله وفي قبيلته، وهذا من أشد الأمور ضررا على بقاء الإسلام وحمايته. فينبغي التنبه من تلك العادات والبعد عنها وعرضها على الشرع، حتى الإنسان يسلم من ارتكاب بعض تلك المحرمات المنهي عنها. ومطلب دم امرئ بغير حق ليريق دمه، هذا ما يحدث في الثارات. فالثأر تجد أن الإنسان إذا قتل من هذه القبيلة ومن هذا الحي ومن هذا الفريق شخص، قاموا بقتله أناس كثيرين في مقابل هذا الدم، فبالتالي هذا نوع من مما ورد النهي عنه، من أن الإنسان يأتي إلى شخص لم يكن هو القاتل والفاعل الحقيقي فيقتله بدم المقتول، فيقتلون مكان الواحد عشرات. وهذا للأسف لا زال باقيا عند بعض الشعوب من طلب الثأر والدم، وكل هذا محرم. فمن أكبر المحرمات الشرك بالله وقتل النفس بغير حق، وكذلك الزنا، فهذه من أعظم المحرمات التي نهى الله عنها، والله أعلم.